بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الله بامتثال أمره ونهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا. فسرت في حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تراها. وفي الآخرة الجنة والثواب. لا تبديل لكلمات الله. لا خلق لمواعيد. ذلك المذكور هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغيره. إن شئنا إن العزة القوة لله جميعا هو السميع بالقول العليم بالفعل فيجازيهم وينصرهم. ألا أن لله من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا وخلقا وما يتبع الذين يدعون أن يعبدون من دون الله أي غيره أصنام شركاء له على الحقيقة تعالى عن ذلك. إن يتبعون في ذلك إلا الظن أي ظنهم أنها آلهة تشفع لهم أو تشفع لهم وإن ما هم إلا يخرصون وإن ما هم إلا خصوم يكذبون في ذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا الإعلاء الإصرار. إن التأكيد. أولياء الله أحبابه سبحانه وتعالى، الله وليه سبحانه وتعالى، وهم يوالون الله. ألا إن أولياء الله يعني أنصاره وأحبابه سبحانه الذين أحبهم وولاهم. وهم وعد ربهم سبحانه وتعالى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. إن ولي الله قول الله تبارك وتعالى رسوله ولي يعني محبي وناصر الله. الذي نزل الكتاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتولى الصالح. فالله يتولى الصالح. قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف من أي شر مستقبلي ولا هم يحزنون مما خلفوه. فهو تأمين تام يؤمنهم الله تبارك وتعالى أمانا تاما. فكل ما أمامهم من مخاوف الله تبارك وتعالى أتانه عنه. خوف النار، خوف العذاب، خوف ما يحزن. ولا هم يحزنون يعني كذلك الحزن والتأسف على شيء فات لا يؤمنهم الله تبارك وتعالى يعني من أي يعني حزن أو من أي مصيبة خلفوها فإن الله تبارك وتعالى يكفل بهم سبحانه وتعالى. فيما يستقبل من الزمان وما مضى منه سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا يحزنون. هذا تأمين تام منهم سبحانه وتعالى بقى. الولاية لله تبارك وتعالى يعني هي أخبر يعني جاء في الحديث أنها يصل العبد إلى ولاية الله في درجة إذا وصل درجة من درجات الإحسان. فالله ولي كل مؤمن منذ إيمانه على، لكن الذي يبلغ يعني الولاية التامة إنما هي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذى، جاء في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. أخبر من الله تعالى: من عاد لي وليا نبي فقد آذنته، يعني أعلمته بالمحاربة، يعني أعلم الله، يعلن الله الحرب عليه. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف السبيل الى ولاتي، قال: ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى اوصل، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فطريق الى ولايه الله تبارك وتعالى ما بينه يعني جاء في هذا الحديث، الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى وحده. فاول تقرب الى الله ثاني تقرب بما افترض الله عليه، وهذا احب شيء الى الله تبارك وتعالى ان يتقرب العباد به اليه، وهو الفريضه. ولا يزال عبدي بعد ذلك يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيده. ويصبح هذا العبد بعد ذلك في حمى الله تبارك وتعالى، وفي يعني طامنين، وانه يحبه من كل جوانبه، وان كل افعاله تكون لله تبارك وتعالى. فهذا الطريق الى ولايه الله تبارك وتعالى. طبعا ادعاء الولايه عن طريق ما يسمى بكرامه صوفيه، هذا كله طالبه من الزندقه والكفر. فان الولايه يعني لا يشترط لها يعني ان يخرق الله تبارك وتعالى للعبد العاده، قد يخرق له العاده يعني فيما يكفر كرامة له سبحانه وتعالى. لكن الكرامة الشيطانية التي يدعيها من ينسون من التصوف ليست هذه الولاية لله تبارك وتعالى، وإنما من يعني إما أن تكون مكذوبة، وإما بعضها من يعني استدراج الشياطين لهم، وتطلعهم على بعض الغيوب، وهي لهم بعض الأسباب، تنقلوا من مكان إلى مكان، تجعلوا يمشي على الماء، تجعلوا قلبه، وتخرق لهم يعني العادة على صورة من هذه الصور، فيفتن الناس به ويظن أنه ما صنع له ذلك إلا أنه ولي لله، والحق أنه ولي للشيطان. والفرق بين يعني التفريق بين ولي الله وولي الشيطان هو بالطاعة والاستقامة. المستقيم على امر الله تبارك وتعالى القائم به، فهذا هو الولي لله تبارك وتعالى. اما الخارج عن الاستقامه لمن يدعي مثلا سقوط التكاليف عنه، وانه بلغ الى ورقه اصطفى الله تبارك وتعالى عن التكاليف، او يعني فعل المحرمات، او ترك الواجبات، او فعل يعني افعال الشياطين من الفسق والتعري وغير ذلك من الامور التي دعاها هؤلاء كرامة يعني لله، كرامة من الله لهم، هذا كل من كرامة الشيطان ينبغي أن يفرقوا. لذلك نقل عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا رأيت يعني الرجل يطير في الهواء ويغوص في الماء أو يمشي على الماء وليس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنما هو شيطان، اعلموا أن الشيطان هو الذي يعني أخبره على ذلك، أن هذه ليست ولاية من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى بعد ذلك قد بين، قال: الذين آمنوا واتبعوا التوحيد، وهذا هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا. فهذه الصفة وصف الله أولياءه بأنهم أهل الإيمان والتقوى، آمنوا بالله تبارك وتعالى الغيب وكانوا يتقون يخافونه سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله تبارك وتعالى. وكلما كان العبد يعني أعظم في هذا الباب باب الإيمان والتقوى، كلما كان يعني أقرب ولاية الله تبارك وتعالى وأعلى منازل هذه الولاية، ومن اتخذ الله تبارك وتعالى خليلا وهم إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا أعظم درجات يعني القربة والزلفة من الله تبارك وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، خليل الرحمن كما قال خليل، وأما صاحب الخليل وأما أنا فخليل الرحمن. فهؤلاء الخليلان هم أعلى يعني منازل العباد وأقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتفاضل بعد ذلك يعني العباد بدرجاتهم الله تبارك وتعالى. فأول ولاية لله مشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أول خطوة في الإيمان أصبح ولي، خلاص دخل في ولاية الله تبارك وتعالى، ولا يزال يترقى يعني في هذه الولاية بحسب إيمانه وتقواه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى، قال هنا جل في التفسير يعني بالرؤية الصالحة، وقد يبشر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر النبي يعني هناك بأعيان بالجنة، قال فلان في الجنة، هو في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، فبشر أناس بأعيانه. هذه بشرى، وهذه الوحي الإلهي من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالح، يرى العبد الصالح أو ترى له. فالرؤيا الصالحة من الله سبحانه وتعالى هذه بشرى يبشر الله تبارك وتعالى بها العبد في الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا أي يبشرهم الله تبارك وتعالى، قد يبشرهم بدخول الجنة بالنجاة من النار نحو ذلك. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة خلاص يبشرون بعد خروجهم يعني من المقابر وبعثهم ونشورهم يبشرون بالجنة، كما في قول الله تبارك وتعالى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا يوم القيامة، يعني عندما يخرجون فإنهم يسيرون في النور، الله تبارك وتعالى يعطي كل مؤمن نوره على قدر إيمانه وعلى إصراره ويبشر. يوم ترى المؤمنين يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يخبر سبحانه وتعالى بأنه أنهم يبشرون هنا، يبشرون في الآخرة، بشروا في الدنيا بالرؤية الصالحة، وكذلك جاء في الدنيا أنهم يبشرون عند الموت قبل خبض الروح. ثم في قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه بشرى للمؤمن قبل ما تقبض روحه عند آخر شيء، لما يكون آخر وقته في الدنيا وهو مقبل على الآخرة يبشره قبل ما تنزع روحه ويفارق الدنيا يبشر. تأتيه ملائكة يعني من الله تبارك وتعالى ملائكة من الجنة معهم كفر من الجنة وحنوط من الجنة فيلبس منهم الدبصري كما جاء في الحديث أن المؤمن إذا كان في إخبار من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة من الجنة معهم كفر من الجنة وحنوط من الجنة. الحنوط ما يحنط فيه أي ما يعطر به وهذا من الروح. ويقول النبي في الملائكة كأن وجوههم الشمس أي من إضاءته يجلسون منهم الدبصري ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول لروحه اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب فتخرج تفيض النبي كما تفيض القطرة من في السقاء. فهذا تفسير النبي للبشرى التي يبشر بها المؤمن قبل نزع روحه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم أهل الإيمان والتقوى. الاستقامة هي يعني التزام تقوى الله تبارك وتعالى والسير على صراطه المستقيم. تتنزل عليهم ملائكة عند الموت ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنوا على ما تخلفونه في الدنيا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني كانوا ملائكة كانوا أولياء للعبد المؤمن حياة الدنيا والآخرة ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر أن أولياءه يبشرون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآن أخذنا ثلاثة أنواع البشرى من ما يبشره النبي وهذا وحي من الله تبارك وتعالى. ثم كل مؤمن يبشر قبل أن ينزع روحه بالجنة وكذلك بعض أهل الإيمان يبشرون يعني في حياتهم بالرؤيا الصالحة. لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراه العبد الصالح أو ترى له. فبعض الناس يرون يعني ويبشرون برؤيته وقد يقع هذا في وقت النبي وقد يقع بعده. ففي وقت النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة أنه دخل طيبة هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه روضة عظيمة ثم بعد ذلك نزل سبب من السماء في حلقة فتمسك به وأصعده ثم قام من نومه وهو متمسك في الحلقة يعني فانفك كده يعني فلما فسر النبي له الرؤيا قال له روضة الإسلام وهذا السبب النازل من السماء يعني العروة الوثقى قال له أنت على الإسلام حتى تموت فهو متمسك بالإسلام إلى الموت. هذه بشرى من الله تبارك وتعالى في السبب. فهذه رؤيا رآها يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى بعض الصحابة رؤى من هذا ويعني هذا كذلك يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلى المبشر. الشاهد هنا أن الله أخذ لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. كلمات الله تبارك وتعالى لا تبدل لأن الله لا يخلف وعده ولا يغير أمره سبحانه وتعالى. وأنه إذا بشر عبده ببشرى فإنه لا يتبدل هذا الأمر هذا الأمر لأن الله لا يخلف وعده وعده لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لا يعني هؤلاء الذين نالوا ولاية الله كانوا على هذا النحو هو الفوز العظيم. لا أعظم من هذا. ما في فوز هو أن ينال الإنسان يعني منال أعظم من هذا. أعظم من أن يكون ولي الله تبارك وتعالى ويكون هذا مآله ومصيره. ثم قال جل وعلا: ولا يحزنك قولهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحزنك يعني يا أيها النبي قولهم، قول الكفار. وقولهم ما جاءنا مفصل، وقد قال الكفار في النبي أقوال كثيرة، ذكرهم البعض، سبهم للنبي: أنت ساحر، أنت كاهن، أنت، فإنهم كانوا يسبونه ويشتمونه ويعني ينسبونه إلى السحر والكهانة والكذب وأنه افترى هذا الأمر. فالله صدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحزنك قوله. إن العزة لله جميعا، إن العزة الغلبة والقوة لله كله، لله جميعا. وذلك أن من أقوالهم كذلك يعني يقول: لو كنت رسول يعني لكان يعني في الحالة غير هذا الحال، يعني راسي قال: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. قالوا له: يعني إن كنت رسول فاخشر لنا من الأرض ينبوعا، وليكن لك بيت من زهر فلترقى في السماء فلنهم من الرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أجح عنا جبال مكة وأجعلها يعني أرضا منبسطة وجنة تجري فيها الأنهار، فهل لنا هذا إن كنت حقا رسول من الله تبارك وتعالى؟ فلهم أقوال عظيمة في الكفر والعناد، الله يصدق رسوله في الولاء أن تقول: إن العزة لله الجميع، هو السميع العليم، السميع لأقواله العليم أحوال عباده سبحانه وتعالى. وفي هذا تأديب، إذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالسمع عند الكفر والعناد يعني تهديد، وعند الإيمان والتقوى من العبد يكون هذا وعد من ربي سميع الدعاء الوعد. فعندما يقال للمؤمن: الله سميع لك، يبقى هذا بشر. وعندما يقال للكافر: الله سميع يسمع مقالتك، يبقى هذا تهديد، فهذا تهديد، لأن الله تبارك وتعالى إذا كان يسمع كلام المجرمين إذا سيحاسب، وكذلك إذا كان هو سميع سبحانه وتعالى لكلام المؤمنين فهو مثيب سبحانه وتعالى. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات والأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إخبري أيضا إعلامي، إن بالتأكيد لله سبحانه وتعالى من غيره ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات يعني السماوات وما فيها من خلق كلها لله تبارك، وكذلك الأرض وما فيها وما كل من عليها ولله، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق ذلك كله وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ألا فاعلموا أيها الناس إن وعد الله حق، وعده سبحانه وتعالى وقيامة القيامة ومحاسبة الناس وإعطاء كل ذي حق الحق، هذا حق يعني ثابت ليس باطل، إنه موعود لا بد آتي ولا بد كان. ألا إن وعد الله حق، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. من دائما هذه يعني وصول العقل على كل العقلاء يعني الذين في السماوات من الملائكة وغيرهم، ومن في الأرض كذلك كله لله تبارك وتعالى. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، الذين يدعون من دون الله يعني يدعون آلهة لهم من دون الله، بدءا بالملائكة ثم أصنامهم، ما هم شركاء، ليسوا شركاء لله، يعني ليس أحد ممن يدعونه شريكا لله تبارك وتعالى في شيء منه، بل كلهم عبيده، من هم شركاء؟ في ملك الله تبارك وتعالى، لا شريك في الملك ولا شريك في التصريف، ولا يتصرفون في أنفسهم إلا بأمر إلههم ومولاهم. فالملائكة الذين هم أشرف من اتخذهم المشركون آلهة ما يملكون شيء، فاتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يشركونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون، ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالم. ثم هذه الأصنام وهذه الأوثان التي يعبدونها ليست شركاء لله، ما أحد منها ولا شيء منها هو شريك لله تبارك وتعالى، شريك في أي شيء. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ماذا يتبعون؟ الظن، يعني أمور تخيلوها وظنوها بأهوائهم واتبعوا، خلاص فكروا إنه والله الملائكة بنات الله، شعب عندهم دليل في هذا، عندهم برهان أنهم يشفعون لهم عند الله. هل هذا جاءوا فيه يعني كتاب من الله تبارك وتعالى؟ ظنون. وكذلك هذه الأصنام التي عبدوها أنها تنفعهم، كل هذا من الظنون، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والخرص هو الكلام، يعني إلقاء الكلام بالظن على أوائلهم، وليس عن علم وعن يقين، وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو الذي جعلهم يسخر، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه يبصر فيه، إن في ذلك لآيات دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يسمعون، سماع تدبر وابتعاث. قالوا اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا، قال تعالى لهم سبحانه تنزيها له عن الولد، هو الغني عن كل أحد، وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، إن ما عندكم من سلطان حجة بهذا الذي تقولون أتقولون على الله ما لا تعلمون. استفهام توبيخ. قل إن الذين يكثرون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يفلحون لا يسعدون له، متاع قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياته ثم إلينا مرجعهم بالموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بعد الموت بما كانوا يكفرون. نعم، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هو الله هذا الذي يستحق العباد وليس هذه الآلهة المدعاة، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، تسكنوا فيه بالراحة والهدوء، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني جعل الليل مظلم على هذا النحو بالسكون والراحة، وأن يكون جعلنا الليل لباس النوم السبات، السبات هو السبات اللي هو السكون والراحة. فالله الذي جعلكم هذا الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، النهار مبصر نسب الله تبارك وتعالى الابصار الى النهار لان الناس تبصر في النهار، الضوء يبصرون فيه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون، ان في ذلك هذا المذكور من خلق الليل والنهار وجعلهم على هذا النحو مناسبين لحياة الإنسان وحياة الكائنات، لآيات دلالات واضحة على قدرة الله تبارك وتعالى، لكن لقوم يسمعون ما تسمع فقط وما تسمع الكلام وتقدره وتفقه وتعمل في مقتضاه. أما الذي يعني لا يؤثر هذا السمع فيه ما ينفع كالذي كالكافر فإنه يسمع ولكن لا يستفيد بسمع، لكن لا يسمعون يعني سماع الحق سماع التصديق، فهذا هو هؤلاء الذين يستفيدون. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. قالوا مقولة هنا ذكر أنه من الذين قالوا هذا قالت اليهود وزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. فهذه الأصناف الثلاثة من الأمم نسبت الولد إلى الله سبحانه وتعالى، اليهود في قولهم عزيز بن الله، والنصارى في قولهم المسيح عيسى بن مريم هو ابن الله وخالد بن على الحقيقة، ومشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله وأن الله تزوج الجن ونزلهم الملائكة. قال سبحانه وتعالى سبحانه هو الغني الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، قال لأن الولد يحتاج المفتخر إليه، الولد يكون امتداد يعني لحياة الأب ويكون مساعد ويكون ظهير، والله تبارك وتعالى هو الغني عن كل خلقه، فهو القائم ذاته هو الفرد أحد الصمد سبحانه وتعالى، والذي لا شبيه له ولا نظير له، فلو كان له ولد يكون صلبه ونظيره سبحان الله عن ذلك، ويكون الآلهة خلاص تعطي بالآلهة فيكون إله وإله فتفسد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يفسد هذا يعني الخلق كله يصبح فاسد، لأن يقطع الصراع وقتال بين هذه الآلهة. فتنزع الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك كل ما في الأرض هي لله تبارك وتعالى، فهو خالقها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. سؤال قال للتوبيخ، يعني يوبخهم الله كل الذين قالوا إن عندكم من سلطان بهذا، يعني علم، علم سلطان، علم عندكم يقين بأن الله تبارك وتعالى اتخذ ولدا، إن عندكم من سلطان بهذا أم تقولون على الله، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. سؤال كذلك للتوبيخ، أتقولون على الله تتخولون عليه بكلام لا تعلمونه، هذا أمر عظيم، يعني الكذب على الله ما في أعظم منه ذنب، ومن أعظم من يعني ممن افترى على الله الكذب، هذا أعظم شيء، لا إثم أكبر من هذا أن يكذب ويفتري على الله ويفتري فدية كبرى لأن له ولد، وكل هذا اخترقه من عند نفسه. أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم إن الذين يفترون على الله الكذب يعني يخترقون هذه الأكاذيب ويؤمنون بها ويتبعون، لا يفلحون قط. والفلاح هو النجح وحصول المقصود، متاع في الدنيا يعني حالهم متاع في الدنيا، أمنهم الله تبارك وتعالى بأن يمتعهم في هذه الدنيا مدة حياتهم التي أعطاهم الله إياها فيها، التي أعطاهم الله في هذه الدنيا متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا، ثم بعد هذه الدنيا بعد قضاء أجالهم التي كتبها الله يرجعون إليه سبحانه وتعالى، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد عذاب النار. بما كانوا يفعلون. وهذا وعيد عظيم لهؤلاء الذين افتروا على الله تبارك وتعالى هذه التبرع. نقف ان شاء الله.